السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا فاهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في باب الرهن، قال: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن الرهن المقصود منه توثقة الدين وضمان حق الدائن، ولذلك يجب أن تكون السلعة المرهونة تقوم يعني قيمتها يكفي لسداد الدين أو زيادة. فإذا حل الدين، فإن وفى دينه أخذ الرهن واستلمه وانتهت المشكلة، وليس هناك مشكلات بعد ذلك. أما إذا عجز أو امتنع ماطل بسداد الدين، فإن كان قد أذن للمرتهن أن يبيع السلعة عندما أخذ الدين، إن كان قد قال له: إذا حل الدين ولم يعطيك حقك فبعها واستوفي حقك، فليس هناك أيضا مشكلة، يبيعها ويعطيه ويأخذ دينه، وإذا بقي شيء يرده عليه. أما إذا كان لم يأذن له وامتنع أيضا من بيعها، فإنه إما أن يبيعها العدل، يعني الواسطة والأمين الذي جعلوه بينهم، لأنه أحيانا يكون الرهن ليس عند الراهن ولا عند المرتهن، يجعلون إنسان وسط تكون عنده السلعة مرهونة أمانة، السلعة المرهونة أمانة عند إنسان آخر ثالث. فإذا لم يحصل وفاء الدين وأذن صاحب السلعة يعني الراهن للعدل يبيعها، كذلك باعها وسدد الدين وأعطى صاحبها الباقي إن بقي شيء. فإن كان ليس هناك بينهم واسطة، وصاحب الدين لم يأذن، يعني الراهن لم يأذن بالبيع ولم يوافق على البيع، فإن الأمر يرفع للحاكم القاضي، فيجبره القاضي على سداد الدين، فإن لم يجد ولم يستطع يأمره ببيع السلعة، يتفقان، يأمرهم القاضي ويتفقان فيبيعون السلعة، ثم يأخذ كل نصيبه، يأخذ صاحب الدين حقه، فإن بقي شيء أخذه الراهن. فإن امتنع باعها الحاكم بالقوة، باعها وسدد الدين، ثم إن بقي شيء يرده على صاحبها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصرا، ويكون عند من اتفق عليه. يعني هذا الرهن يجعل عند من يتفقان عليه، إن كان إن الراهن قال للمرتهن دعه عندك فهو أمين ويحافظ عليه لأجل مصلحة نفسه أيضا، وهو وديعة عنده، أمانة. فإن لم يمكن تركه عند المرتهن يتفقان على رجل آخر يبقى عنده الرهن حتى يحل الدين، ثم تجري الأحكام كما تقدم. نعم. قال: وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. يعني إذا اتفقوا على البيع وقالوا للعدل، للواسطة الذي بينهم، بع السلعة، فليس له حق أن يبيعها إلا بنقد البلد، لأن نقد البلد الكل يعرفه ويعرف مقداره، وكل يأخذ نصيبه، لا يبيعها بعملة أخرى، ربما إذا أرادوا يصرفوها خسروا، فيبيعها بسعر بنقد البلد. نعم. قال: وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. إذا باع السلعة هذا العدل الواسطة بينهم وقبض الثمن، فإنه أصبح أمانة معه حتى يعطي كل ذي حق حقه، فلو تلف من غير تفريط ولا تساهل منه فلا ضمان عليه، لأنه أمين. كيف أمس نؤمنه واليوم نخونه ونغرمه؟ إذا لم يكن منه تفريط فلا يضمن، بل يكون الضامن هو المدين الراهن، يرجع عليه المرتهن صاحب الدين ويطالبه بحقه، ما دام أن المال يعني ثمن السلعة قد تلف، سرق، ضاع. المهم أنه لا ضمان على هذا الواسطة إلا أن يكون مفرطا. نعم. قال: وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. إذا باع السلعة ثم قلنا أين ثمنها، قال إني سلمته للمرتهن، للدائن صاحب الدين، فإذا أنكر صاحب الدين قال أبدا ما وصلني شيء ولا أعطاني شيء وليس هناك بينة ولم يكن الراهن حاضر حينما سلمه، فعند ذلك يغرم إذا كان على هذه الصفة، ما دام أنه لم يكن عنده بينة بأنه أعطى المال لصاحب الدين، والراهن يعني المدين لم يكن حاضر حينما سدد الدين الواسطة، والمرتهن أنكر وقال لم يصلني شيء، فعند ذلك يضمن مثل الوكيل. الوكيل إذا وكلته يعطي إنسان مال ثم زعم صاحب المال أنه لم يصله شيء من الوكيل، والوكيل يقول أعطيته كما أمرتني، نقول له هل عندك بينة؟ يقول لا. هل أعطيته حقه بحضور صاحب المال الذي أعطاك؟ قال لا. وصاحب الحق يقول ما وصلني شيء، إذن يضمن ما دام أنه ليس عنده بينة وذلك أنكر، والدائن يعني الموكل لم يرى ولم يحضر، فعند ذلك يغرم. نعم. قال: وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. إذا شرط عند الرهن، اشترط الراهن على المرتهن أن السلعة لا تباع، فإن هذا الشرط لا قيمة له، لأنه وش الفائدة إذن من الرهن؟ لكنه ما يبيع السلعة إذا حل الدين ولم يوفي إلا بحضوره والاتفاق بينهم كما تقدم، إذا امتنع فالقاضي يحكم بينهم. أما إذا قال إذا حل الدين ولم يعطك حقك فالرهن لك، ما احتاج تبيعه، فهذا المؤلف رحمه الله يرى أنه لا يجوز هذا الشرط، يستدل بحديث لا يغلق الرهن على راهنه، يعني لا يؤخذ الرهن مكان الدين، بل إما أن يسدد الدين وترجع السلعة المرهونة إلى صاحبه، أو تباع ويسدد. لكن القول الثاني ولعله أرجح والعلم عند الله أنه إذا كان هو يعني المدين الراهن قال للمرتهن صاحب الدين إذا لم أعطيك حقك حينما يحل فالرهن لك قد طابت نفسي فهو لك، ثم جاء تم الأجل ولم يوفي حقه، فإنه يأخذه مكان الدين. هذا إذا رضي هو، قد يكون إنه ما يرضى بعد، يمكن يقول لا أنا أريد حقي، أو تباع السلعة وأخذ حقي وإن بقي شيء نعطيك إياه. لكن إذا رضيه ورضي الراهن واتفقوا على ذلك فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. قال: ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده. هل اختلفوا كم الدين ومقدار الرهن، يعني ما هو ورد الدين قدر الدين والرهن ورده؟ نعم، يعني إذا اختلفوا في قدر الدين والرهن يعني مقداره ونوعه ورده، أن يختلفوا، الدائن المدين يقول أنا أعطيته حقه، والمرتهن صاحب الدين يقول ما وصلني شيء، أو اختلفوا في مقدار الرهن أو نوعه، أو اختلفوا في رده، في رد الرهن السلعة المرهونة على الراهن على صاحبها، هذه ثلاث مسائل يقبل فيها قول الدائن المدين، لكن بيمينه إذا لم يكن هناك شهود. يعني لو أن المدين قال أنا أعطيته حقه وسلعتي لم يردها علي والدين مقداره كذا والسلعة نوعها كذا أو مقدارها كذا، إذا كانت أشياء متعددة أو مكيلة ومزونة ونحو ذلك. فالكلام فالرأى المقبول قول الدائن المدين، لكن ما دام ما فيه بينات يحلف إنني سددته أو إن السلعة لم ترد علي أو أن السلعة مقدارها أو نوعها كذا. نعم. قال يقول قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. كذلك لو اختلفوا في نوعها، الراهن المدين يقول أنا أرهنته كرتين عصير من النوع الفلاني، والمرتهن يقول لا هو معطيه الخمر ما أعطى العصير. فالقول قول الراهن لكن ببينه أو يمينه. نعم. قال وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بقراره بعد فكه. إذا سلم الرهن سلعة سيارة مثلا أعطاها للمرتهن، ثم بعد ذلك قال السيارة التي أرهنتك ليست لي وليست ملكي، فإن هذا الكلام لا يقبل إلا أن صدقه الراهن المرتهن. إذا صدقه بأن هناك يعني ما يدل على أن السيارة فعلا ليست له وليست ملكه بحكم مثلا استمارة أو شهود أو نحو ذلك، فإن المرتهن لا يجوز أن يقبضها أن يمسكها عنده، بل يردها عليه ويقول أعطني رهنا آخر مكانه. أما إذا لم يصدقه فإن إقراره يقبل على نفسه، هو كونها قر بأنه رهن مالا لا يملكه، ولكن المرتهن يقول أنا قبضت الآن، فإذا كان ليس لك أنت وصاحبه تختصما أنت تصلحون، إما أن تعطيني رهنا آخر مقابل هذا وإلا هذا يبقى عندي أنا ما أصدق، ربما هذا احتيال من أجل تنزع الرهن مني لتماطل بحقي. هذا إذا لم يصدقه وليس هناك بينة تشهد فعلا بأن هذا المال ليس له، هذه السلعة المرهونة، وإقراره على أن المال المرهون ليس له هذا يطالب به بعد فك الرهن. أعد السلعة. وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى، أو أنه جنى يعني لو كان الرهن عبد ثم قال العبد الذي أرهنتك إياه قد جنى جناية وهو مطالب الآن بالجناية، ومعروف أن الجناية تتعلق برقبة العبد الجاني، إما أن يفديه سيده صاحبه وإما أن يدفع إلى صاحب الجناية ويستوفي حقه، يباع ويستوفي حقه صاحب الجناية. فعلى كل حال يقول جنى أو ما جنى أنا لا أفك حتى تعطيني رهنا مكانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. نعم، هذا إذا كانت السلعة بهيمة، إما جمل يركب يحمل عليه المرتهن سيستفيد منه مقابل النفقة عليها، جمل يريد علف يريد عناية أو أنه بهيمة تحلب، إما غنم وإما بقر أو ناقة مثلا، المهم أنها فيها حليب، فإن المرتهن يحلب الحليب لنفسه وينفق عليها مقابل الحليب، يركب الدابة التي تركب مقابل العلف ويحلب الحليب مقابل العلف، إلا إذا صاحبها قال أنا سآتي لك بعلف البهيمة التي تحلب وأنا الذي أستفيد من الحليب فلا بأس، وأما الركوب ما تدفع له لأنه رهن، الرهن لا بد أن يكون عند المرتهن. نعم. إذا كانت سيارة وكان يكد، إذا كانت سيارة، سيارة قد لا يمكن ركوبها، لأنه ربما أولا أنه ما تحتاج إلى نفقة، ما تحتاج إلى نفقة، تحتاج إلى أجرة تخزين توضع فيه حتى يحل الأجل، وهذا كما تقدم لنا أنه الأجرة على الراهن، يحتاج إلى مكان توضع فيه السيارة حتى يحل الأجل، هذا يستأجر لها المدين الراهن، وأما أن المرتهن يكد السيارة لا، لأن السيارة ليس لها نفقة تحتاج إليها حتى نقول يركبها مقابل النفقة عليها، لا، السيارة تبقى لأنه ربما تخرب وتضعف بسبب الاستعمال أو يحصل لها شيء فتتلف، فلذلك هذه الآلات والأشياء هذه لا، هذه تخزن ويحتفظ بها. نعم. قال وإن أنفق على الرهن بغير إذن، قال ولمرتهن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. بلا إذن يعني أنه إذا أنك رهنته جمل ولم تعطيه علفه، إذا لم يعرفه سيموت، إذا لا بد أن ينفق عليه ولم يستأذن منك، ويركب الجمل مقابل علف ولو لم يستأذن منك، أعطيته بهائم تحلب ولم تأتي بها بعلف، كذلك له حق يحلبها مقابل العلف، أما إذا قلت أنا آتيك بالعلف وأنا الذي أحلبها ما في مال، من حقك. نعم. قال وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. يعني إذا أن الرهن يحتاج إلى نفقة مثل عبد أو أمة أو بهائم تحتاج إلى نفقة، وهذا الراهن ما جاء بالنفقة ولم يقل له أنفق عليها، فإن أنفق عليها بغير إذن بنية الرجوع على الراهن فإن له حقا يطالبه، أما إن أنفق متبرع وليس عنده نية بأن يطالبه وهو ما يستفيد منها لا حليب ولا ركوب، لكنه يحتاج إلى نفقة، فإذا كان أنه أنفق عليها بنية الرجوع على الراهن، يقول أنا لابد أنفق عليها لأن لا تموت وأنا سأرجع عليه وأطالبه، أسجل كل ما اشترت شيء أسجل ثم أطالبه، فله الحق، المعروف البهيمة إذا لم ينفق عليها أو العبد أو الأمة يموت إذا لم ينفق عليه، وأما إذا قال أن أنفق عليه لله ولن أطالبه، يعني في نفسه ما نوى المطالبة بالنفقة فإنه ليس له حق الرجوع عليه. نعم، أعد الجملة. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، يعني يمكنه أن يستأذنه قريب من في البلد يمكن يتصل به، أما إذا كان إنه مستحيل أن يتصل به ما يجده في بلد بعيد وليس هناك اتصالات ولا بد أن ينفق على هذا الرهن لئلا يموت، فإنه ينفق عليه ولو لم يستأذن لأن الاستئذان مستحيل. فعلى كل حال له حق أن يطالبه بالنفقة سواء من عند الحاكم يفرض له ذلك أو هو من نفسه. نعم. وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. قال وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها. وإن رجع إيش؟ وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، يعني إن تعذر استئذانه مثل ما قلنا في مكان بعيد وليس له حيلة بأن يتصل به فإن له أن ينفق وله أن يرجع عليه بالنفقة ويطالبه بها إذا التقيا ولو لم يستأذن الحاكم، لأن هذا من حقه، يقول هذه بهيمة أو هذا إنسان إذا ما أنفقت عليه سيموت وأنت انقطعت أخبارك لا ندري أين أنت حتى نستأذنك أو تعطينا نفقته، فمن حقه أن يطالبه. نعم. قال وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها. كذلك الوديعة إذا صارت تحتاج إلى نفقة أودعت بهائم عند إنسان ولم تجعل لها علف فإن الأمين المستودع مضطر أنه سينفق عليها لئلا تموت ويطالبك بالنفقة، لأنه هو ليس له مصلحة تجعله مسؤولا عن مالك وديعة عنده ثم لا تعطيه نفقة وإذا طالبك بالنفقة ستأبى، لا بد أن تطالب بالنفقة. كذلك لو أجرك بهائم إبل أو بقر تشتغل عليها في الحرث مثلا ثم هرب ما تدري أين ذهب، أجرك إياها واختفى، فإنه من حقك أن تنفق عليها وتطالبه بالنفقة لأنه هو الذي أهملها. نعم. قال ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط، يعني لو أن الرهن مثلا بيت ثم خرب هذا البيت تهدم وصار لا يساوي شيء وصاحب الرهن يعني الراهن غير موجود وإذا تركه المرتهن سيزيد خرابه وتلفه، فإنه يصلحه يعمره ولكن لا يطالبه إلا بقيمة المواد التي بذلها فيه المؤونة، أما الأجرة فعليه هو لأنه تصرف بغير إذن الراهن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف. الضمان هو الالتزام من عاقل بالغ حر، يعني جائز التصرف، يلتزم بسداد الحق عن إنسان لإنسان آخر، كفيل غارم جئت تشتري سيارة وأنت غير معروف إن صاحب المعرض وليس لك مرتب حتى مثل الآن يجعلون مثل القسط يقتصونهم راتبك، ما فيه إلا ضمان، إما تجعل له رهن كما تقدم وإما أن تجعل له كفيل غارم ضامن، بحيث أنك إذا لم تسدد سدد عنك. ولا يجوز أن يلتزم بالضمان إلا إنسان جائز التصرف، عاقل بالغ حر، لأن العبد ما يملك مال حتى يسدد عن غيره، وغير البالغ وغير العاقل هؤلاء يحتاجون هم من يكفلهم، فكيف يكفلون غيره؟ نعم. قال: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. يعني صاحب الحق الدائن الذي باع لك السيارة، هذا صاحب الحق، جئته بكفيل ضامن، فلما حل الأجل ما وجدك، فله حق أن يطالب الضامن، وله حق أن يطالب الضامن ولو أنك موجود، لأنه تكفل بإعطائه حقه والتزم بذلك، ولذلك يقول له أن يطالب من شاء منهما. يعني أنت يا صاحب الدين لك حق أن تطالب المدين أو الغارم، لك حق أن تطالب أي واحد منهم، سواء حي أو ميت. ميت تطالب يعني ورثته، تقول أبوكم في ذمته لي دين قدره كذا وهذه أوراقي، أو أبوكم ضمن على فلان دينا لي فهذه أوراق الضمان لا بد أن تؤدوه، لأن أبوكم لأني ما أعطيت فلان إلا لما ضمن لي حقي. ولذلك يقول: يطالب من شاء منهما في الحياة وبعد الممات. نعم. قال: فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه. نعم، إذا برئت ذمة المضمون عنه برئ ذمة الضامن، معروف. إذا أن صاحب الدين المدين صار أمين وصادق ويخاف الله، جاءك بحقك وأعطاك إياه، انتهى الضامن، خلاص ليس لا, لا, لا, لا يطالب بشيء، لأنه قال: أنا إذا لم يعطيك أنا أعطيك. لكن لو أن العكس أعطاك الحق الضامن، فهل يبرأ المضمون؟ ما يبرأ، لكن الذي يطالبه الضامن، أنت خلاص أعطاك حقك، فيطالب من ضمن له أو من ضمن عليه، يذهب هو الذي يطالبه الآن. أما أنت يا صاحب الدين أخذت حقك من الضامن، فبقيت ذمة المضمون عليها المدين مشغولة، لكن من الذي يطالبه؟ الضامن، لأنه يقول: أنا سلمت ودفعت المال الذي ضمنته عليك، فألا نعطني حقي. نعم. إذا صاحب الدين أبرأ الضامن قال لا أحتاج، هل يبرأ المضمون عنه؟ نعم، إذا صاحب الدين أبرأ الضامن، إذا أبرأ الضامن أبرأه يعني قبل السداد. نعم قال ما احتاج إلى ضامن. إذا أبرأه قبل السداد وقال لا أريد منك ضمان أنا وصاحب الدين نصلح سواء، خلاص هو يطالب المدين إن أعطاه عدو ما أعطاه، الآن هو الذي فرط. لو كان صاحب الدين ماطل أو مات أو عجز هو الذي فرط، الآن أصبح الضامن بريء ليس عليه شيء وليس له حق الرجوع عليه. نعم. قال ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، يعني لو أنكم جلستوا في مجلس في بيع وشراء وقال لك بع علي هذه السيارة دين مؤجلة، فقلت له أريد إما رهنا وإما ضامن، فقال لك والله أنا ما عندي رهن ولا أعرف أحدا الآن سيضمنني، فتقدم أحد الجالسين متبرع من تلقاء نفسه وقال أنا أضمن عليه ولو أنه ما يعرفه لكنه عنده نية خير وقال أنا أسدد عنه لو ما أسدد فإن جاءني بحقي وإلا فيخلف الله. المهم أنه ما يلزم أنه أن بعضهم يعرف بعض، إذا أنت قبلت ضمان هذا الإنسان المتبرع لما قالك أنا ما أعرف أحد يضمنني، فجاء أحد الحاضرين وقال أنا أضمن عليه أعطه واكتب علي والنظام إذا لم يعطيك أنا أعطيك، سواء يعرف بعضهم بعضا وما يعرف بعضهم بعض. نعم. قال ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له. ولا له يعني لا الضامن ولا المضمون كله ما يعرف بعضهم بعض. نعم. بل رضا الضامن معروف أن الضامن ما يجبر، ما دام أنك رضيت أنك تضمن فيلزمك الحق، ولكن ما أحد يجبر على الضمان، لابد أن يضمن وهو راضي منقاد من نفسه يوقع ويعطي الالتزامات المعروفة. نعم. أسئلة. في أسئلة كثير ولا ما يسألتك لأنه بكري شوي. قال ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع، ويعتبر إيش؟ ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. نعم يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، يعني أنه سيعرف، يعني يقول أنا أضمن حق الحق لفلان على فلان ولو أنه الآن ما هو معروف ولكنه سيؤول إلى العلم سيعرف فيما بعد ويتبين، ولعل هذا استدل له بقول تعالى لا إله إلا الله ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نعم. والعواري كذلك، يعني العارية كونه مثلا مضمونة سواء كانت الآن معروفة وغير معروفة لكنها ستؤول إلى العلم، يعني ستعرف، يقول أنا أعطني أعرني كذا وكذا وهو ما يعرفها تماما لكنه ستؤول إلى العلم، لأنه إذا أعطاه العارية سيعرفها، والعارية معروف أنها مضمونة، المستعير ضامن، لو تلفت السلعة المستعارة كما قال عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية لما استعار منه أدراعا أو نعم دروع للحرب قال أغصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة، فإنها ولو لم تكن في الأول معروفة لكنها إذا سلمت ورأوها ستكون معروفة، فيكون المستعير ضامن لها. نعم. والمغصوب؟ المغصوب كذلك، يعني الغاصب ضامن للمال الذي غصبه، فلو تلف بيده يطالب به. الغاصب ظالم وسيطالب بما غصب وسيضمنه لو تلف. نعم. والمقبوض بسوم؟ المقبوض بسوم يعني إذا أن الإنسان سام منك سلعة ولكنك ما بعت عليه يعني البيع كامل، لكنه قبضه منك من أجل أن يستشير عليه، يقول أخذ منك، أنا سمت منك الآن مثلا بألف ريال هذه السلعة لكنني أريد أن أشاور عليه، فقبضه منك ثم تلف بيده فإنه يضمن. نعم. وعهدة المبيع؟ وعهدة المبيع، عودة المبيع، عهدة المبيع، عهدة المبيع. نعم، عهدة المبيع يضمنها من هي عنده، يعني مثلا بعت سلعة ثم قال لك المشتري أعطني إياها، قال لا تأتيني بكرة أو بعد غدا أو بعد غد، ثم تلفت السلعة فإنه يضمنها هو ما دام أنه أبى من تسليمها. أما لو أنه سلمك إياها أو أنت أبيت من استلامها فضمانها عليك أنت. إذا سلمك السلعة وأبيت أن تقبضها وقل دعها عندك ثم تلفت من غير تعد منه فهي بالضمان كنت، ولو قبضتها ولكن في خيار بينكم ثم تلفت فأنت الضامن أيضا. أما إذا كان البائع هو الذي امتنع من تسليمك السلعة ثم تلفت عنده فإنه يضمنها. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باقي جملة، كمل الجملة الأخيرة. نعم، باقي جملة في جملة واحدة فقط. نعم. أعطني إياها كما هي صعبة، خلنا عاجز عنها بعد. قال لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. كذلك الأمانة، إذا أمنت إنسان شيء ما يضمنها الأمين إذا تلفت إلا إذا كان متعدي مفرط مهمل، فإنه يضمنها. كيف تلتزم بحق الناس على أنك أمين ثم تهملها وتفرط فيها أو تخرجها وتستعملها، فأنت تضمنها عند ذلك. نعم، خلاص. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل ومستشكل، يقول في عصرنا هذا قصص مؤلمة حيث أن كثيرا من الضامنين في السجون ويترك الدائنين، قل هل هذا من العدل في زمننا هذا؟ نعم. إيش؟ كثير من الضامنين في السجون ويترك الدائنين. والله عاد هذه ترجع للمحاكم وأهل الحكم، ما أدري يعني وشرع الذي رأوه حتى يحبس الضامن ويترك المضمون عليه، ما ندري. أنا الحمد لله لست بقاضي ولا أدري عنها. نعم. يقول السائل، يقول هل هذا حديث عن وسلم الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، هل هذا حديث؟ ظاهر لي حديث، لكن معناه والله أعلم إن الجنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هو أن المؤمن لو كان في أكبر نعيم في الدنيا فإنه إذا وجد نعيم الآخرة اعتبر نفسه يوم كان في الدنيا كأنه مسجون، لأنه وجد نعيما ما رآه في الدنيا. والكافر لو أنه أفقر الناس وأتعس الناس في الدنيا، إذا وجد ما أعد له من نار الجحيم يرى أنه كان في جنة، يتمنى ذلك. ولذلك يروى أن يهوديا قال لمسلم، هذا المسلم كان في نعيم يعني في خير وسعة، لكنه مستقيم على دين الله وشاكر لنعم الله ويتقلب فيها شاكرا، والكافر هذا فقير أتعس الناس. قال كيف، أين ما قولكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ أنت الآن في جنة وأنا كما ترى. قال لي لا، إذا أنك مت ستكون بأشد من هذا، تتمنى حالتك الآن، أما أنا إن شاء الله إذا مت سأكون في أفضل من هذا وأرى نفسي كأني في سجن في الدنيا. هذا والله أعلم. يقول السائل، هل ورد نهي في ترك المصحف مفتوح دون قراءة؟ أما نص أو يعني شيء اعتمد عليه، لا، هذا أنا نسمع الناس، ما ندري على أي شيء اعتمدوا كون المصحف مفتوح ولو لم يقرأ به. إذا كان مرفوعا ومحفوظ ومصون ما أظن فيه شيء، إذا كان فتحه ما قصد لا امتهانه ولا شيء مما يعني يؤدي إلى الإساءة إليه، ما أعرف شيء يستندون إليه والله أعلم. يقول السائل، هل يجوز طلاق المرأة لأنها غير جميلة؟ والله ما أدري، هذه رجوع إلى القضاة، يروح يسأل القاضي يقول امرأتي ما هي بجميلة، قد طلقها ولا ما طلقها؟ استشير القاضي. نعم. يقول السائل، عند دخول بعض المصلين إلى المسجد الحي يلقي السلام على من في المسجد من وجود من يصلي ومن يقرأ، هل يجب الرد عليه رد السلام؟ أما إذا كنت لست في صلاة فإنك ترد عليه السلام، لأن الرد واجب، وهو الواجب أن الإنسان إذا شاف أنه إذا سلم سيشوش على الحاضرين من المصلين والقارئين أنه ما يتعمد ذلك. أما لو سلم عليك إنسان وأنت تصلي ترد عليه بالإشارة، وأما الذي يقرأ فإذا لم يكن عليه ضرر في قطع القراءة والرد عليه فهو يفعل. والواجب أن الإنسان يلاحظ الناس الذي يدخل عليهم حتى لا يؤدي فعل المعروف إلى ضده. يقول السائل، يقول أليس في استشكال الذي استشكل عن سجن الضامنين، يقول ليس في اعتراض على الشريعة؟ لأن الشرع جاء بهذا أن الضامن إذا ضمن هو الذي يلزم بالدفع. فإذا ادعى المدينة لعسار أو ماطل فإنه يحبس أو يطالب الضامن. على كل حال أنا نقول أن القضاة هم أعرف، عندهم حكم، عندنا حكم ولله الحمد شرع، فهما هم مسجون لا يسجن إلا بأمر من القاضي، والقاضي ما نتهمه أنه حبسه لهوى، لا بد أنه يرى أنه يستحق الحبس. لكن أنا أقول لا، هذه الأمور يرجع بها للقضاة، ومعروف أن القاضي ما يتعمد إن شاء الله أنه يسجن أحد بدون حق، لكن الحق أيضا ما دام منك ضمنت. ولذلك تقدم لنا في الدرس أن صاحب الحق يطالب من شاء منهما، يطالب الضامن ويطالب المضمون عليه على حد سواء، وأيهما أعطاه حقه خلص. نعم. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟ على الخشوع، نعم، أولا أنك تحرص كل الحرص ألا تفكر في الدنيا، تحاول أن تخلص قلبك من الدنيا إذا حضرت الصلاة، تستحضر عظمة الله الذي أنت واقف بين يديه تناجيه، عبد الله كأنك تراه. هذا هو أهم الأسباب التي بإذن الله تضمن لك الخشوع، هو أنك تتخلص بقدر الإمكان من التفكير في الدنيا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.